شرعنا في الحديث عن النوع الثاني المتعلق بالخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. تحدثنا عن الجهات التي يقع من ناحيتها الخطأ في التفسير بالاستدلال، تعرضنا للناحية الأولى وهي اعتقاد أقوام المعانية ثم حملهم ألفاظ القرآن عليها. قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. ورأينا أن هذا المسلك مسلك منحرف في تفسير القرآن، لأنه يحمل ألفاظ القرآن على معاني فارقة وإن لم تدل عليها دلالة واضحة، وإنما تحمل على تلك المعاني بنوع من التكلف والتحريف، فيؤدي هذا المسلك إلى تحريف معاني القرآن، لأنه يدفع أصحابه إلى لي علاقة النصوص لتوافق الاعتقادات السابقة. إذن هذه هي الجهة الأولى التي وقع من قبلها الانحراف والخطأ في التفسير بالرأي والاستدلال، اعتقاد معاني فارقة ثم حمل ألفاظ القرآن عليها. الجهة الثانية تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب دون النظر إلى المتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به. وقد رأينا أن هذه الجهات الثلاث، جهة المتكلم به، وجهة المنزل عليه، وجهة المخاطب به، لها مدخل في تحديد طبيعة القواعد التي من خلالها نفهم القرآن ونفسره. فإنما إذا استحضرنا طبيعة المتكلم بالقرآن وأنه الله رب العالمين، فإن القواعد حينها قواعد تتأسس في سياق الاعتقاد قامت عليه الأدلة، ما ذكرنا في الحصة الماضية أدلة صحة النبوة، لأن إثبات النبوة هو الأصل الذي تبنى عليه مشروعية سائر قواعد الفهم الشرعية، سائر قواعد شرعية في الفهم وفي الاستنباط تتأسس على أصل ثبوت النبوة، على أصل أن هذه نبوة وأن القرآن آثر للنبوة. ولذلك أنتم تقرؤون في مقدمات العلوم، خاصة مقدمة علم أصول الفقه، أنه مستمد من ثلاثة أمور: من أصول الدين، ومن العربية، ومن الأحكام. من أصول الدين أي أن قواعده متوقفة في حجيتها على ثبوت الرب سبحانه وعلى ثبوت النبوة، على ثبوت الإلهية والنبوة. وهذه الأمور تبحث في كتب أصول الدين، في علم أصول الدين. نعم، كما ذكر العلامة القرافي في شرحه ماتع على كتاب المحفوظ للرازي، ذكر أنها تؤخذ مستثلثة من علوم أخرى لأنها مستقرة، ولذلك لم تجد عادة الأصوليين ببحث حجية ما تقوم عليه الأدلة، لأنها يأخذونها مسلمة لكونها تبحث في علم آخر، ولا يعني هذا أنها لا تبحث. إذن حجية القواعد متوقفة على ماذا؟ على إثبات وجود الرب سبحانه وعلى إثبات صحة النبوة. فإذا ثبت ذلك صارت القواعد لكونها مستمدة من أثر النبوة حجة. عندما نقول الإجماع حجة، حجة بمعنى أنها حجة شرعية متوقفة في ثبوتها على ثبوت النبوة التي تبحث في كتبي أو في علم أصول الدين. فهذا معنى استنباط قواعد الأصول من علم أصول الدين. إذن جميع قواعد الاستنباط الشرعية حجيتها متوقفة على ثبوت النبوة، وهذا الأمر بالنسبة إلينا أمر مستقر، ليس مجال، أو هذه المادة ليست مجال بحث هذا الأمر، وإنما تبحث في مادة علم التوحيد مثلا أو في مادة أصول الدين، هي التي نبحث فيها أدلة وجود الله جل وعلا وأدلة إثباته وأدلة النبوة أو دلائل النبوة، نأخذها من علم أصول الدين مسلمة لأن العلوم متكاملة فيما بينها، ونبني نحن على ما استقر من ثبوت النبوة أن هذه القواعد ينبغي أن تكون مناسبة لطبيعة ما نعتقده متكلما بهذا الكلام، لطبيعة المتكلم به سبحانه. إذا استحضار المتكلم له تأثير في تحديد القواعد المناسبة لفهم القرآن وتفسيره، لفهم القرآن وتفسيره. من هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى ضرورة استحضار المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. قد رأينا أن استحضار طبيعة المتكلم بالقرآن تستلزم ضرورة اعتقاد أن هذا النص في أعلى درجات البيان، لأن المتكلم به أراد إرادة تامة كاملة أن يبين للناس ما إرادته الكاملة للبيان، هو قادر قدرة تامة على البيان، مع معرفة كاملة بطرق البيان، فيحصل من إرادته الكاملة للبيان ومن قدرته تامة على البيان ومن معرفته الكاملة بطرق البيان يحصل البيان التام. ولذلك ذكرت لكم أنه يمكن أن نتتبع الآيات التي وصفت القرآن بوصف البيان فنجدها آيات كثيرة تؤسس لأصله، نشأ عن استقراء أصل كلي أن القرآن في طبيعته واضح مبين بلسان عظيم مبين، هذا بيان للناس. إذا القرآن في أعلى درجات البيان، في أعلى درجات البيان، إذا استحضرنا طبيعة المنزل عليه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يستلزم ضرورة اعتقاد أن بيانه للدين محفوظ، فيرد على كل الدعاوى التي تطعن في السنة بحجة أنها مروية قد ضاعت، لأنه لا معنى لأن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للخلق ثم تضيع آثار هذا البيان، لأنه إذا حصل ذلك فإن حجة الله على الخلق لن تكون قائمة، مع أن حجة الله بما أنزل من الدين قائمة إلى يوم الدين. ولذلك أحال النبي عليه الصلاة والسلام على الأصلين في استمرار الهدى فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. ولذلك سائر أهل العلم ممن بينوا حجية السنة استندوا إلى وصف النبوة المستلزم للعصمة، أي أن النبي معصوم وأن عصمته تقتضي أن يحفظ بيانه ويستمر في الأمة. إذا استحضار طبيعة منزل عليه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه نبي، استحضار وصف النبوة المنزل عليه يقتضي ضرورة أن نراعي جملة من المسائل التي دل عليها النظر الصحيح في التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. أول هذه الأصول في التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد أنه محفوظ، أن هديه محفوظ. ثاني هذه الأصول اعتقاد أن هديه وسنته مقدمة في البيان على كلام غيره، لأنه مفوض من عند ربه ليبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك ترون أن من قاعدة التفسير التي تأسست تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة وتقديم السنة على قول الصحابة على قول سائر البشر. لماذا؟ استحضارا لوحي النبوة، لأن صاحب هذا الكلام رسول يوحى إليه، نبي ينذره الله بخبر الوحي. إذا استحضار هذا الوصف أيضا له مدخل في تحديد طبيعة التعامل مع فهم القرآن وتفسيره، استحضار طبيعة المخاطب به. المخاطب به يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مخاطب به أصالة، ومخاطب به تبعا. مخاطب به أصالة هو الذي باشره النبي عليه الصلاة والسلام بالخطاب، وهو الصحابة، لأنهم حضروا نزول الوحي وشهدوا تنزله، بخلاف من جاء بعدهم نقل إليهم الوحي روايتان متواترة، كما هو الشرط في صحة القرآن. فإذا تأملنا المخاطبة بهذا الوحي أصالة، فإن حضور نزول الوحي وشهود ظروفه ومعرفة ملابساته له مدخل في معرفة المقصود به، له مدخل كبير في معرفة مقاصده، معرفة المقصود به، معرفة معاني وأسراره. لأن الملابسة والمشاهدة لا شك أنها من أعظم ما يقترن بالكلام فيبين مقصوده معه. ولذلك، وهذا الأمر مما تشهد به الفطرة العقلية، فإن أي شخص أي صاحب نص أو صاحب منهج، لو أردنا أن نعرف منهجه معرفة بدراسته، فإننا نبحث في كلامه وفي طبقات أصحابه بحسب قوة المصاحبة وطولها، وقوة المخالطة وطولها. ولا شك أن الأقوى مخالطة والأطول اتصالا أعرف بمقاصد صاحب ذلك النص من غيره. الذي خالط الشخص 30 سنة لا شك أنه أعرف بمقاصد صاحبه ممن خالطه لسنة واحدة. بل إن طول الخلطة بينكم أحيانا قد توصلكم إلى معرفة مقاصد أصدقائكم بمجرد إرادة الكلام، بمجرد إشارة تعرفون مقاصدها. إذا الخلطة، الملابسة، الملازمة من أعظم القرائن الحالية، لأن القرائن تنقسم إلى قسمين: قرائن مقادية وقرائن حالية. القرائن أي ما يقترن بشيء. الكلام إما أن يقترن بإحاد، وإما أن يقترن به مقال. القرائن الحالية ما يقترن بالكلام من أوضاع، من أوصاف، من وقائع. لو أخذنا قول الصحابي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعدد الكبائر، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور، قال الصحابي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: وكان متكئا جلس، وكان متكئا جلس. هذا الوصف المصاحب بذكر كبيرة شهادة الزور لا شك أن له مدخلا في فهم بمعنى زائد على ما ذكر في الكبائر الأخرى. نفهم من هذا الوصف أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في كبيرة شهادة الزور. من أين فهمنا هذا الفهم؟ مما اقترن به من الوصف. ما هو هذا الوصف؟ جلوس النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان متكئا، وكان متكئا جالس. هذا الوصف لا يمكن أن يعرفه إلا من خالط النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يعرفه إلا من خالط النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختص الصحابة بمزيد فهم لشهودهم الأحوال الملابسة لتصرف المنزل عليه ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، مما أعانهم على معرفة مقاصده. وهذا الأمر قد ينقلونه وقد لا ينقلونه، قد ينقل وقد لا ينقل، نقل الكثير منه والدواعي لا تتوافر على نقله جميعا، لكن نقلت أفهامهم التي استفيدت من شدة مخالطة. ولذلك ذكر العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد أن أبا بكر بسبب شدة مخالطته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطول ملازمته، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، لا نكاد نحفظ له قولا واحدا خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. موافقة تامة لمعرفة مقاصد النبوة ومقاصد صاحبه صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك طول الصحبة. ولذلك قرائن العلم جميعا أن من قواعد الفهم وقواعد التفسير تفسير أو الأخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختصوا به من مزيد معرفة بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مرت معنا عبارة المؤلف في ذلك، كل المكان الذي ذكرناه فيه فارقة، لكن عبارة فيه عبارة واحدة يشيرون فيها إلى أن الصحابي، إلى أن قول الصحابي مقدم على قول غيره، لأنه لاختصاصه بمخالطة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله. وهذه هي التي أشار إليها بأنها من القرائن التي تقترن بكلام القرائن الحالية، من قرائن الأحوال التي تقترن باللفظ فتعين على فهم مقاصده وفهم معانيه. إذا معرفة المخاطب به أفضل على وهم الصحابة لا شك أن لها مدخلا في تحديد بعض قواعد فهمه، ثم معرفة المخاطب به تبع تحدد طبيعة التعامل معه. فإذا علمنا أن مخاطبة النبي، مخاطبة الرب سبحانه للصحابة بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام لا تستلزم اختصاصهم به، وإنما هذه الشريعة عامة تشملهم وغيرهم، فإنه تتقرر قواعد كثيرة في طبيعة التعامل مع النص، من كون العبرة بعمومات ألفاظ القرآن وأنها لا تقفل على أشخاص من خوطبوا بها. العبرة بعموم اللفظ بخصوص سبب فيما نزل على سبب، وفيما لم ينزل على سبب العبرة بعموم اللفظ أيضا، لا بخصوص المخاطب بهم المخاطب به أصلا، لأن الشريعة من خصائصها العموم، خصائصها العموم، فالمخاطب به عموم المكلفين، عموم المكلفين ابتداء خطب به الصحابة، ثم انتقل الأمر عبر المراحل، فاستقر الأمر على أن هذه الشريعة شريعة عامة إلى يوم الدين. إذن هذه الأمور الثلاثة، معرفة المتكلم به البقعة، ومعرفة المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المخاطب به، لا شك أن لها مدخلا في تحديد المقصود بكلام الله جل وعلا، ولذلك لا تحمل ألفاظ القرآن على مجرد ما يسوغ أن يراد بها في كلام العرب، لأنها ليست نصا لغويا، وإنما هي نص شرعي. نعم، صيغة باللغة العربية باللسان العربي المبين، ولذلك احتكموا إلى قواعد العربية عند الحاجة إليها، عندما لا توجد حقائق شرعية ولا عرفية، وإن فالأصل في هذا الكلام أنه خطاب شرعي لا بد أن يرجع في تحديد مقاصده إلى الشارع. وقد ذكر مثال لذلك بلفظة الظلم التي وردت في سياق تفيد من حيث تركيب اللغوي العمر، لكنها وردت على معنى مخصوص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم لم وهم مهتدون، فإنها وردت على معنى مخصوص، إذ قصد الشارع بالظلم هنا شرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم في اللغة يقصد به مطلق مجاوزة الحد، مطلق البغي، سواء كان ظلما للنفس أو ظلما للغير الاعتداء عليه. ولذلك استعظم الصحابة هذه الآية، استعظموها، لكن لما بين النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بها تبين لهم أنها ليست على ما فهموه، وإنما لها معنى شرعي، وهكذا كثير من الأصحاب. ولذلك في تعاملي مع ألفاظ الشريعة تجدون في كتب أهل العلم تقدير البيان اللغوي أولا، المعنى الموالي للفظ الكلام، ثم يذكر المعنى الشرعي. المعنى الاصطلاحي هو الذي يتواضع عليه أهل العلم، المعنى الشرعي معنى زائد على المعنى الاصطلاحي. المعاني ثلاثة، معنى لغوي، معنى اصطلاحي، معنى شرعي. أحيانا قد يكون للفظ معنى شرعي ولا يكون له معنى اصطلاحي، لأن الشرع اصطلح على المقصود به، مثل لفظة الصلاة، لكن أحيانا بعض الألفاظ لها مدلولات في اصطلاح الإسلامي، مثل لفظة الشاب عند المحدثين، فإن لها معنى اصطلاحيا في استعمال علماء الحديث يقصدونه. إذا لا يكفي معرفة مدلولات ألفاظ القرآن من الناحية اللغوية، لأن الاكتفاء بذلك يؤدي إلى نوع من أنواع الانشراف عن معرفة مراد المتكلم بالقرآن، لا بد من معرفة مراد المتكلم بالقرآن من خلال معرفة طبيعته وما تستلزمه من قواعد، ومعرفة طبيعة المنزل عليه وما تستلزمه من قواعد، ومعرفة طبيعة المخاطب به وما تستلزمه من قواعد قال المؤلف والآخر فالأولون أي الذين اعتقدوا معانيه وحملوا ألفاظ القرآن عليها راعوا مجرد الوصف، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوا من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبحث. الأولون الذين اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها راعوا مجرد المعنى دون النظر هل اللفظ يحتمل ذلك المعنى أم لا، دون النظر إلى ذلك. مثل تفسير الشيعة لقول الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا، فإنها في سياق الاعتصام فهموها على أساس إزالة الاعتصام وتفريق الأمة. قال اعتصموا بحبل الله أي بعلي هو حبل الله، وهذا ليس مما يدل عليه اللفظ لا استقلالا ولا تركيبا، لا يدل عليه اللفظ، لأن اللفظ الألفاظ وضعت لمعاني. فلو رجعنا إلى كتب اللغة إلى المعاجم اللغوية وأخذنا عبارة حبل الله لا يمكن أن نجد فيها أنها المقصود بها علي، أو أخذنا كلمة بقرة لا يمكن أن نجد أن المقصود ببقرة عائشة أبدا في لغة العرب، فليس مدلولا على هذا المعنى لا بالوضع ولا بالتركيب ولا بالأثر والنقل إذن هو نوع من أنواع تحريف ناشئ عن سبق اعتقاد، عن اعتقاد سابق يحمل أصحابه على تحريف كلام الله جل وعلا. إذن هؤلاء راعوا المعنى الذي اعتقدوه، مش المعنى الصحيح وإنما المعنى الذي اعتقدوه، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبحث. الآخر أي القسم الثاني راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. راعوا مجرد اللفظ وأن هذا اللفظ فعلا يحتمل هذا المعنى من حيث اللغة، لكن لم ينظروا إلى ما أراده به مستعمله، فإن مستعمل اللفظ قد يستعمل في معنى دون آخر كقول الصحابة في بعضهم البعض أحيانا كذب فلان، ويستعملونها بمعنى أخطأ. يأتي صاحب الهوى فيحملها على الكذب حقيقة لمرض في نفسه يقصد من ورائه دعوى طعن الصحابة في بعضهم البعض، مع أن عبارة كذب فلان كذب أبو هريرة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها قصدت بها أخطأ أبو هريرة، لأن الكذب يطلق في لغة العرب على الخطأ له معنى في استعمال لغوي لا في استعمال اصطلاحي، ولذلك ينبغي أن ننظر في ما أراده المتكلم لا في مجرد ما يسوء أن يراد به في لغة العرب. نعم يجوز أن يراد به في لغة العرب كذب حقيقة، لكن المتكلم لا يقصد ذلك، فينظر في مراد المتكلم. مراد المتكلم يعلم من خلال قرائنا. بالنسبة للقرآن ذكرنا أن مراد المتكلم يعرف من خلال طبيعته الموصوفة بكل صفات الكمال منعوته لكل مرات الجلال والجمال. يعرف مراد المتكلم بالقرآن من خلال معرفة طبيعة المنزل عليه وأنه نبي. يعرف المراد بالقرآن بالكلام من خلال معرفة طبيعة المخاطب به. أصالة وهم الصحابة، وتبعا وهم سائر الناس. إذا لابد من النظر في إرادة المتكلم ماذا يريد بكلامه، لكن أن يكون الكلام محتملا لتلك المعاني في اللغة، لأنها قد تكون غير مرادة، غير مرادة بدليل أنها لا تتناسب مع كمال المتكلم به مثلا، لا تتناسب مع طبيعة النبوة ثانيا، لا تتناسب مع طبيعة المخاطب به ثالثا، فيكون حمل القرآن على تلك المعاني من باب تحريف الكلم عن مواضعه، من باب تحريف الكلم عن مواضعه. إذا القسم الثاني أي الآخر الصنف الثاني راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريده به، أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما صحب المتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. ثم هؤلاء أي الذين راعوا مجرد اللفظ كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، أحيانا حتى في حملهم لألفاظ القرآن على المعنى اللغوي قد يخطئون، لأن اللفظ لا يحتمله أصلا، لا يحتمل ذلك المعنى، قد يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطون في ذلك الذين قبلهم. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، فيغلطون في صحة معناه في الاعتقاد الذي اعتقدوا وحملوا عليه ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، قد يخطئون فيه كما هو شأن المعتزلة في كثير من اعتقاداتهم، كما سيأتي أخطأوا في المعنى الذي اعتقدوا سبق لهم وحملوا عليهم ألفاظ القرآن فأخطأوا في المعنى. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا بالقرآن كما يغلط في ذلك الآخر، أي عن نفس خير صنف من اعتنوا بالألفاظ وصنف من اعتنوا بالمعاني معا، قد يخطئون في اللفظ وفي المعنى معا، لكن من اعتنوا بالمعاني يسبق لهم أولا الخطأ في المعنى ثم يأتون إلى اللفظ فيحملونه على المعنى فيخطئون في اللفظ أيضا كالذي حصل للمعتزلة في المعنى الذي اعتقدوه. والمتمثل في أن الله لا يرى في الآخرة فإن هذا المعنى فاسد لأنه مخالف لقطعيات الشريعة في أن الله جل وعلا يرى في الجنة. هذا المعنى إذا معنى أخطأوا فيه، جاءوا إلى ألفاظ القرآن التي تضمنت إثبات الرؤيا، فماذا صنعوا فيها؟ حملوها على معاني فاسدة من جهة، وأخطأوا في دلالة تلك الألفاظ على المعاني، فأخطأوا في الألفاظ. جاءوا إلى قول الله جل وعلا بموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قالوا لن في لغة العرب تفيد تأديب النفي، وأخطأوا في ذلك. لن في لغة العرب لا تفيد تأديب النفي وإنما هي بحسب السياق. إذا أخطأوا في المعنى وأخطأوا في حمل اللفظ في اعتقاد أن اللفظ يدل على ذلك المعنى، في جعل اللفظ يدل على ذلك المعنى، فأخطأوا في المعنى وفي اللفظ. الذين سبقت لهم عناد الألفاظ أيضا أخطأوا في الألفاظ وأخطأوا في المعنى. وإن كان نظر الأولي كما قال المؤلف إلى المعنى أسبق لأنه سبقت له اعتقادات، فنظروا إلى المعنى أسبق لأن عقائدهم معاني هي التي وجهتهم في نظرهم في الألفاظ القرآنية، ونظر الآخرين الذين راعوا مجرد اللفظ، نظروا إلى اللفظ أسبق، نظروا إلى اللفظ أسبق ويخطئون في المعاني التي يحملون عليها الفرق. لو أخذنا قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نفي في سياق النفي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فتفيد العموم من حيث اللفظ، من حيث التركيب اللغوي، من حيث اللفظ تفيد العموم. فهؤلاء أخطأوا في المعنى أم لا؟ إذا حملوا الظلم هنا على مطلق ظلم أخطأوا في المعنى. الخوارج لما حملوا أمثال قول الله عز وجل بلى من أحاطت به خطيئاته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فحملوها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، حملوها على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، على أنه مخلد في النار، ولا يزيم كونه مخلدا في النار أنه كافر. جاءوا إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فحملوا هذه الآية استدلوا بها على أن المرتكب الكبيرة مخلد في النار وأنه كافر. هذه الألفاظ ظاهرها قد يؤدي إلى نوع من الاشتباه، والقرآن فيه محكم ومتشابه، الأصل في المتشابه أن يفهم مستقلا أم يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب الأصل وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الذين في قلوبهم زيغ ماذا يسمعون؟ يتبعون المتشابه، ماذا يقصدون بذلك؟ الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لتحريفه، لأن التأويل هنا تأويل ممن ليس مؤهلا لوجود فساد في إرادته، إرادة دل عليها قول الله جل وعلا ابتغاء الفتنة أي إرادتهم للوصول إلى الفتنة. فهؤلاء لا شك أنهم سافرون إلى معاني فاسدة دفعهم إليها فساد قويته، فساد إرادته، فساد إرادته. إذا لا يكفي مجرد الوقوف، مجرد معرفة أن هذه المعاني تحتملها اللغة، بل لا بد من معرفة مقاصد الشارع في كل أبواب العلم التي أنزلها اعتقادا أو عملا أو تزكية أو دعوة أو فهما أو إبلاغا أو استنباطا أو تنزيلا، جميع وجوه التصرف الشريعة ينبغي أن نعرف مقاصد الشارع فيها، ونعرف الكليات الضابطة لها الناشئة عن استقراء تام لجزئياتها، مما يفرض ضرورة الرجوع إلى مناهج أهل العلم، لأن كليات النظر إلى الشريعة تقرت، ولا يلزم من استقرارها عدم تجدد الفهم، بل إن الفهم متجدد، لكن القواعد التي تتم من خلالها عملية الفهم قواعد منضبطة، وإلا فإنه ستقع فوضى في التعامل مع هذه الشريعة. إذا لا بد من النظر إلى المعاني التي جاءت بها الشريعة، ينبغي أن تكون معاني صحيحة في باب الاعتقاد، بأن يكون الاعتقاد صحيحا في باب العمل، بأن تكون قواعد ذلك العمل صحيحة في باب التزكية، ينبغي أن تكون صحيحتان في باب التدبير لشأن الجماعة، ينبغي أن تكون تلك القوائم صحيحتان. مجموع ذلك تفهم في ضوئه سائر الأفراد والجزئيات. فإذا أخذنا الكلية الاعتقادية المستقرة من أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وأنه لا يخرج من أصل الإيمان، وإنما ينقص كمال إيمانه الواجب بحسب معاصيه. نأتي إلى قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تركيب الآية يدل على أن الخلود في النار مستحق بسبب قتل المؤمن عمدا، ونحن نعلم أن قتل المؤمن عمدا كبيرة من الكبائر ما دام صاحبه غير مستحيل له، لا يصل إلى درجة الكفر. ونحن نعلم يقينا أن الأعمال أو الكبائر لا يخلد صاحبها في النار إن عوقب، إن عوقب لا يخلد في النار. إذا ماذا نصنع الآن؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فتؤذن بالسببيه فجزاؤه جهنم، اي قتل المؤمن عمدا. اذا نفهم الايه في ضوء كليات الاعتقاد التي استقرت بالاستقراء التام وتمثل عقيده اهل السنه والجماعه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ان كان مستحلا للقتل ومات على كفره، وافى الله بحالة كفره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن قتل المؤمن متعمدا ولم يوجد مانع من خلوده. معنى ذلك أي حكم حكم لا يتم حتى تجتمع شروطه حتى وتنتفي موانعه، حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع فقط. الشرط عن السبب، سبب الخلود بحسب ظاهر الآية قتل المؤمن عمدا، لكن الإيمان هل هو مانع من الخلود في حق مساكن كبيرة مؤمن أم لا؟ مانع. إذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي يستحق الخلود في النار إذا لم يكن مؤمنا. لو معنى الآية. إذا سائر الآيات ينبغي أن تفهم في ضوء الكليات المستقرة في باب الاعتقاد أو في غيره، لأنها هي الوسيلة لحسن فهمها، وإلا فإن تعامل مع أفراد النصوص مباشرة دون قواعد حياء للفقه الخوارجي. الخوارجي نسبة إلى الجمع، مع أن النسبة إلى الجمع غير سليمة، النسبة تكون إلى المفرد الخارجي، لكن فيها نوع من الإيهام. إيهام النسبة موهمة لكون المقصود بالخارجي المقابل للداخلي، ولذلك صارت تستعمل في زماننا هذا نسبة إلى الجمع إشارة إلى منهج الخوارج. المنهج الخوارجي منهج قائم على الاجتزاء للأفراد، على التعلق بالتعلق بالظاهر إلى درجة الحرفية، أو كما كان يسمى بعض الفضلاء الحرفانية. الحرفانية أي الإيغاز والمبالغ في الحرفية والتنسك بها، وهو المشار إليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه، لا يتجاوز حناجره، لا يتجاوز، لو تجاوز إلى أين سيتجاوز؟ إلى القلوب. لماذا؟ لأنها محل الفهم، أي أنهم يقرؤون قراءة لا تصل إلى محل الفهم، وإنما هم وقوف مع السطوح، مع سطح الشيء، بحيث لا يمكنهم أن يصلوا إلى المعاني الصحيحة للقرآن. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره. ولذلك ذكر ابن القاسم شيء كثير. ذكر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويرمون أهل الكفر باعتقادهم أن كفر المرتد أعظم من كفر الكافر الأصلي. يعتقدون في المجتمعات الإسلامية أنها كافرة. ممكن أن ترجع إلى رسالة الإيراني الموجودة شفاء كثيرين الخوارج المطبوعة لعلامة مكتبة السنة اللي جات في أحلام شهر محمد الخامس مكتبة السنة قريبا لا قريبا لثمانية محمد الخامس حسنة شفاء كثيرين الخوارج تحذير من التكفير ذكروا فيها أوصافه المستمرة والمتجددة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من حديثه ومن أحاديثه. إذا هذه ما ليست واستقرارا ليست مقصودة إنما المقصود فهم الجزئيات في ضوء القواعد الناظمة لها لأن التعامل مع الجزئيات من خلال ما قد تفيده ألفاظها نوع من أنواع إحياء المنهج الخوارج إحياء هذا المنهج المنحرف لا بد من النظر إلى القواعد المستقرة في أبوابها فإنها في ضوءها تفهم المسائل ذلك في ضوءها ينبغي أن تفهم المسائل ذلك. قال المؤلف والأولون الصنفان صارة يسلبون لفظا عن ما دل عليه وأريد به وصارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصروا نفيه وإثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمذموم قد يكون حقا فيكون خطأه في الدليل لا في المذهب. إذا الأولون الذين رأوا المعنى قبل الرد وهم الذين اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها صار يسلبون لهم القرآن ما دل عليه وأريد به وصار يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين أي في سلب اللفظ ما دل عليه وأريد به أو في حمل اللفظ على ما لم يدل عليه ولم يرد به قد يكون ما قصروا نفيه أو إثباته من المعنى اللفظ لأن الحامل لهم معاني سابقة اعتقادات سابقة قد تكون فاسدة مثل ما ذكرنا في نفي المعتزلة لرؤية الله مثل ما استقر من نفي معاني صفات الله وتعطيلها بالنسبة للمعتزلة لأن التوحيد عندهم هو تعطيل صفات الله جل وعلا فالمعاني التي اعتقدوها باطلة والمعاني التي حملوا عليها الفاظ القرآن قد تكون باطلة فيكون خطأ في الدليل والمعلوم قد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المعلوم قد يكون المعنى الذي حمل الفاظ القرآن عليه صحيحا فيكون الخطأ في الدليل لكن المدلول ليس خطأ لكن لا يستدل له بذلك الوقت بتلك الآية قد يستدل له بوقت آخر بهذا الوقت نعم قالوا هذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل المدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا مخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلال كالسلف الأمة وأئمتها وعملوا إلى القرآن فتأولوا على أظهارهم تارة يستدلون بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها طارة يتأولون ما يخالف مذهبهم وما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. نمثل للذين أخطأوا في الدليل والمدلول بطوائف من أهل البدع اعتقدوا مذاهب تخالف الحق مثل الخوارج مثل الروافض مثل المعتزلة. خالفوا ما كان عليه سلف الأمة وعمدوا إلى القرآن فتأولوا على آرائهم طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم مما يحدثون به الكلمة عن مواضعه فاستدلال معتزلة على نفي الرؤية بقول الله تعالى لن تراني فاستدلال على مذهبهم بهذه الآية مع أنها ليست دليلا على نفي الرؤية مطلقا وإنما فيها على نفي الرؤية المخصوصة في زمن موسى التي طلبها موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم جاءوا إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه تخالف مذهبهم فتأولوها قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة لتراب ربها فتأولوها على ما يخالف مذهبهم منتظرة لتراب ربها. وهذا نوع من أنواع تحريف الكلمة عن مواضعه وتحريف الكلمة لأن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صريح في إثبات الرؤية لله جل وعلا لأنه أضاف النظر إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة مستبشرة إلى ربها. هذه الوجوه الناظرة هي التي وصفت بهذا الوصف إلى ربها ناظرة لا ربها ناظرة. ولذلك عندما نرجع إلى السنة النبوية نجد أنها زادت أمر الرؤية بيانا فأثبتت أن الله يرى يوم القيامة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون أو لا تشكون في رؤيته إنكم ترون ربكم يوم القيامة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر للذين أحسنوا الحسنى زيادة زيادة للنظر إلى وجه الله الكريم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احفظ لذة النظر إلى وجهك ما هي ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذا ولذلك هم أسقطوا السنة عن الاعتبار في باب الاعتقاد أسقطوها السر في ذلك ما سلف لهم من عقائد كانت هي الموجهة لهم في طريقة تعاملهم مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا من هؤلاء الفرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا المعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب علي بن جبال والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع العلم القرآن لعلي بن عيسى الرمان والكشاف لأبي قاسم الزمخشري. فهؤلاء أمثالهم اعتقدوا المذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل المنزلة بين المنزلتين وإنسان الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصول المعتزلة أصول خمسة التوحيد العدل المنزلة بين المنزلتين إنسان الوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمون ونفي الصفات، مع ذلك قالوا ان الله لا يرى، وان القران مخلوق، وانه تعالى ليس فوق العالم، وانه لا يقوم به علم ولا قدره ولا حداس ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئه ولا صفه من الصفات. هذا هو توحيدهم، توحيدهم وتوحيد الجهميه الذي مضمونه نفي الصفات، عقيدة الصفات. مع ذلك قالوا ان الله لا يرى ولا يرى، هذا توحيدهم، نفي الرؤيه، اعتقاد ان القران مخلوق، وان القران مخلوق، وانه تعالى ليس فوق العالم، وانه لا يقوم به علم الا تقوم به صفات، لانه يلزم القيام الصفات به ان يكون حادثا، لان هذه الصفات متجدده، لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها كلها، بل عنده أن أفعال العباد لم يخلقها الله، أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها ولا الميل إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. إذا هذا هو العدل عندهم، العدل عند المعتزلة مضمون أو من لوازمه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، مع أننا نحن نعتقد أن الله خالق كل شيء. هم قالوا بأنه مقتضى العدل أن لا يكون خالقا للشر، وأن أفعال العباد ليست تحت مشيئته، لأنه ولو كانت تابعة لمشيئته لكانت واقعة بغير مراد العباد، فيتنافى ذلك مع عدله. وهذا من شره عدم فهم المقصود بقضية القدر وما تستتبعه وما تتصل به، لم يفهموا مسألة القدر على الوجه الصحيح، لم يفهموا صلة العدل بالقدر على الوجه الصحيح. القدر له مراتب أربعة. أولى مراتب القدر علم الله المحيط بكل شيء، علم الله المحيط بكل شيء. وقد دلت الآيات على إحاطة علم الله بكل شيء وشمول علمه بكل شيء، إحاطة بكل شيء، لا يخرج شيء عن علم الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. ولا رقم ولا يابس بلا شك. الشاهد أن الأدلة قامت على أن علم الله محيط بكل شيء. والمرتبة الثانية مرتبة إرادة الله، بكل شيء، فإن الله أحاط علمه بكل شيء، وهو الذي أراد إرادة شاملة لكل ما يقع في كونه في هذا الكون. لا نعم نعم، لكن سيتبين لنا الخلاف على الاستمرار في القرار ثلاث كل مرتبة بفعل الإنسان اختياري. هل بمراتب القضاء في اختيار الإنسان أم لا؟ إذن ما يقع في الوجود شاءه الله تعالى، لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريده، لا يقع في ملك الله ما لا يريده، أو قبل المشيئة الكتابة، ما علمه الله كتبه، ما علمه الله كتبه، فإنه قد قامت أدلة على أنه ما من شيء يقع إلا وهو مسطر في لوح محفوظ، مسطر في مهلكه، كل شيء يقع في الوجود إلا في الوجود إلا وهو مكتوب، فإن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كتب مقادير الخلق بعد كتابة تأتي المشيئة، لا يقع في الملك الله ما لا يريده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاءه الله خلقه وأوجده. لو أخذنا هذه المراتب فإنها جميعا لا تنافي اختيار الإنسان. مرتبة العلم المحيطة بكل شيء هل لها مدخل في التأثير في اختيار الإنسان؟ هل لها مدخل؟ لا مدخل لها أبدا. كيف؟ العلم هو لا تخلله في التأثير، لأن العلم صفة انكشاف تكشف الأشياء على ما هي عليه في الواقع، وليست صفة التأثير. العلم ليس صفة التأثير، إنما هي صفة انكشاف، انكشاف تنكشف به الأشياء، العلم يكشف لكم الأشياء كما هي، فإن كان مطابقا للواقع سمي علما. العلم صفة انكشاف تكشف الأشياء على ما هي عليه في الواقع، ولذلك العلم ما هو؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. وليس صفة التأثير، لو قلت لكم بسبب طول المخالطة وقلة عددكم، لأن أعدادكم وكثرتها وقلة المخالطة لا تمكن من الحكم الواضح في شأن ما يمكن أن ينتظركم في الامتحان، فقلت بأن فلان لم ينجح وفلان لم ينجح بناء على معرفة مستمرة لمدة سنة كاملة قائمة على المتابعة، هل يمكن أن يقول لي في آخر السنة بعد عدم نجاحه علمك بأنني لن أنجح هو السبب في عدم نجاحي؟ العلم فتاة انكشاف كشفت لي هذا الأمر على ما هو عليه بناء على مقدمة قد أخطئ فيه، نعم، بل قد تدفع إلى رفع همته ليجتهد فينجح فيتخلف خبر ولا يفضل، لا تؤثر بالعكس. المحصول أنها ليست صفة التأثير، لأن إنما هي كاشفة الحالة. ما تتكلموش الآن على لأن قابلية التأثر في طبيعة كموضوع آخر، خلوا المثال على ذلك، دعوا المثال على قدره، والشأن لا يعترض المثال، فلا يستطع المثال ولا يدي فيه بدي قدوه، مش كالخور أعطيني مثال خور إناس مقصود مثال، والشأن لا يعترض المثال يكفي مجرد استرارات فضلكم أنه فعلا أن شخص طالب ما تتأثرش بكلام المعلم وقال المعلم ما غاديش ينجح وفعلا لم ينجح، قول المعلم بأنه لم ينجح هل هو صفة تأثير؟ علمه بأنه لم ينجح صفة تأثير أم صفة كاشفة لما هو ساقع؟ صفة كاشفة، صفة انكشاف وليست صفة تأثير. أحيانا قد نعلم أمورا عن أقاربنا ورغم ذلك نستوى وثقة سيكون عندي اعتقاد أنه قريب فلاني دي هذا يوقع لي في دولة وما كان خبرش بها علمي بها هل هو السبب وقوعي في مواقعاتي؟ لماذا؟ لأن العلم ستكون انكشاف وليس فلسفة التأثير. على فرض أن هذا العلم الذي حاصلني كتبته في بسطة فلم أطلع عليه أحدا، هل الكتابة مفرعة عن العلم سبب التأثير؟ ليس سبب التأثير، ولذلك لا يحتج بكتابة القدر السابق على المعارف أبدا، ما يتقالش وراك تتبع لي الله، تتبع ليك بناء على علمي وكتابته ليست مؤثرة، إنما كتب ما علمه وعلم ما ستفعله باختيارك. نأتي إلى مرتبة المشيئة، شاء الله أن يقع ما يقع في هذا الوجود، وهذه المشيئة أيضا ليست مؤثرة في اختيار العبد، ذلك أن الله أثبت لنفسه المشيئة كما أثبت للعبد المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو أردت أن تفعل فعلا هل هذا الفعل يقع بالرغم عن الله؟ بغيت تموت جل لكل نفس واحد، هذا الفعل قد يقع بجل من الله تعالى رغم عنه. إذا شاء أن تأتي فترة فمشيئتك تابعة لمشيئتي، مشيئة الله هو الذي آمن لك في أن تريد، في أن تريد لمن شاء منكم وأن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. إذ لو أراد الله لمنع حصول مشيئتك فحبثك عن الوصول أصلا. لا يقع شيء في ملك الله دون مشيئة سابقة، بما في ذلك ذنوب المعاصي لحكمة الله البالغة امتحانا للخلق وابتلاء لهم. أضرب لكم مثال، لنفترض أن سيدة غنية له خدم أو خادمان مكنهما من أداة التصرف من المال وإلى الاختيار، لهم هذا الفلوس صافي جدا، لكن في نهاية الأمر سأحاسبكم على كل اللي تصرفه تصرف هذه وخيرا فخيرا إن شاء الله فشر، وجلس في مكان بحيث يراهما ولا يرياني، ما يفعلانه؟ هل هو واقع بمشيئته أم لا؟ واقع بمشيئته، لأنه هو الذي مكنه من العمل اختبارا لهما وجلس بحيث يرضوا إليهما، ولو شاء أن يمنعهما لا تدخل تركه. لو حاسبهما بعد ذلك فهل يجوز لهما أن يقولا له فعلنا ذلك بمشيئتك فلا لوم علينا؟ ولله مثل الأعلى نفس الأمر، شاء الله أن نكون مختارين فما يقع باختيارنا نتحمل كامل المسؤولية عنه، ولذلك نحن نفرق تفريقا فطريا بين ما يحصل منا اختيارا وما يحصل اضطرارا. انتقالنا من بيوتنا الى رحاب الجامعه انتقال تم باختيار ام باضطرار؟ تفتون تفرطون سمتون جيتون تدخلوا الخطر حركه توصل حركة الارتعاش الناشئة عن المرض حركة اختيارية واضطرارية. الكرام، هل حاطت مجيئكم أو حملكم لكأس الماء هي تشبه حالة الانفعاش؟ إذا أنتم تفرقون وحيث الضموع بين حركة الاختيارية وحركة الانفعالية، فتعلمون أن ما تفعلونه يتم باختياره، ولذلك لا حجة لأحد عرضا، لا حجة لأحد عرضا أبدا. إذا لا يحتج بأن كل شيء واقع تحت مشيئة الله، واقع تحت مشيئة الله نعم، من حيث أنه شاء أن تكون مختارا مريدا، فحاسبت على اختيارك فقط أي محاسبت على غيرك. عندما تزول صورة اختيار، عندما يزول الاختيار عنك، فإن الله يرفع عنك القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن الماء حتى يفيق، وعن الصبي حتى يفيق. ووضع القلم أيضا عن المكره عنه، فإن المكره عنه غير مكلف، فإن المكره عفوا على الشيء غير مؤاخذ. إن الله تجاوز لأمتي عن خطأ ومثال وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. إذا لا حجة في القدر أبدا. الذي وقع للمعتزلة أنهم نظروا إلى جهة عدل الله ناشي عن كمال حمده، ولم يستوعبوا جانب عزته الناشئة عن كمال مجده ومجده. والأصل جمع بين الأمرين، نظروا إلى المعتزلة، وقع لهم أنه نظروا إلى جانب حمد الله واشترطوا عليه العدل، ولما رأوا أن العدل يتنافى مع القدر السابق قالوا إنه لا قدر، فنفوا القدر، لذلك سموا القدرية. طائفة أخرى نظرت إلى جانب عزة الله وملكه ولم تنظر إلى عدله، فأخذت الإنسان حتى على ما لم يكسبه، والأصل التوسط، أن ننظر إلى جانب حمده صفات محامده المقتضية لكونه لا يؤاخذ إلا باب عقاب الحجة إلا بالعدل، ولا بد من النظر إلى جانب عزته ومجده وجبروته لنرتب على ذلك أنه لا يقع في ملكه ما لا يريده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا مكره لله على شيء، لا مكره لله ولا معجز له ولا حامل له على أن يفعل ما لا يريده سبحانه، حاشا، بل لا يسأل عما يفعل وهو يسألون بكمال عزته وربوبيته وجبروته وملكه سبحانه وتعالى. إذا الأصل هو الجمع بين الأمرين، ولذلك فرق أهل العلم بين أمرين اثنين، بين مشيئة الله القدرية ومشيئة الله الشرعية، مشيئة الله القدرية الكونية ومشيئة الشرعية الدينية. مشيئة الشرعية هي التي بمقتضاها تحصل الأقدار ويخلق الخلائق وتوجد الموجودات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مشيئة الله الشرعية هي التي بمقتضاها يشرع الله الشرائع. مشيئة الله القدرية نافذة، لكن مشيئته الشرعية قد تحصل قد لا تحصل. شاء الله شعب أن يؤمن الناس جميعا، لكن هل آمن الناس جميعا؟ دينا وشرعا أراد الله أن يؤمن إسلام الناس أم لا؟ أراد أن يؤمن سائر الناس، لكن سبق في علمه أنه لم يؤمن سائر الناس، فكون وقضاء أراد حصول الإيمان وأراد حصول الكفر، حصولا ليس في حجة لأحد، لأنه حاصل بخيار الخلق بخيار الناس. ولذلك قطع الله المعاذير على الناس فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا حجة بعد الرسل أبدا، لا حجة لأحد أبدا. على كل حال المقام لا يسمح بإطالة الكلام في مسألة القضاء لأن مسألة في غاية الدقة، لكن ترجعون فيها من المصنفات الواسعة فإنها تناولتها من أسر الكتب التي تناولت مسألة القضاء، كتاب شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأليف، شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأليف للعلاء بن القيم، فإن فيه إطالة النفس في تقرير المسألة ومناقشة مخالفين. شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأليف، لكن القدر في نهاية المطاف سر من أسرار الله، ينبغي أن نؤمن به دون تكلف البحث عن حقيقته، وإنما نعرض للمقدار الذي نحتاجه لإزالة الشبه العالقة به لا أقل ولا أكثر. القدر السر من أسرار الله، لأنه فعل من أفعال الله، قدر فعل الله فهو سر من أسراره. المقصود أنه لا حجة لأحد في القدر أبدا أبدا. قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها، لم يشأ جميع الكائنات من ذلك الشروع، قال لو شاء هذا ما كان ذلك عدلا منه. هذا هو الأمر الذي استمر عند طوائف كثيرة من الناس وكان سبب إلحادهم، إلحاد ناشئ عن النظر إلى الشروط في سياق عدلها أو دون ملاحظة السياق العام، سياق الحكمة في وجودها، هو الذي أدى إلى نشوء الوجودية في الغرب خاصة إبان الحربين العالميتين المدميرتين اللتين ماتت فيهما الملايين، نشأت الوجودية التي كانت ترى أن الوجود مجرد عالم يدعو إلى الغفلان القيم. لعلكم قرأتم أنا أذكر قرأنا فيما قرأنا في سنوات التحصيل كتابات جون بول سارتر وألبرت كامي، الكتابات التي ألفت تبين نوع القلق النفسي الذي نشأ بسبب رؤية الشرور وعدم فهمها فنظر إلى سر وجود غير آهات، سر موت من يموت بالملايين، مع أنها لو أخذت في سياق ملاحظة الحكمة لكان الأمر شيئا آخر. وهذا الذي يسميه البعض بشواهد القلق الكوني التي يستدل بها عندهم على عدم وجود الله، مع أن شواهد القلق الكوني هي شواهد بالنسبة إلى الناظر الذي يعزلها عن السياق العام، عن سياق الانتظام، سياق الانتظام. كل حالة موضوع آخر. المقصود أن هذه القضية من أدق القضايا التي أفضت بكثير من الناس إلى الإلحاد في أزمنة معينة، مع أن الشواهد الكونية قائمة على حصول الانتظام في أصغر موجود في هذا الإنسان كالذرة وما دونها، وفي أكبر موجود في المجرة وما فوقها. ولعلكم المهم هذه الأمور الغربية تشوفوها، تشوفوا كتاب الله يتجلى في عصر العلم مثلا مجموعة من العلماء، كتاب الفجر جمعه قمر ناشر العربية أكل حال فلان يتحدى لوحيد بن خالد الهندي حال على كل حال كتب كثيرة كتب كثيرة لأن يدعو للإمام كريس موريسون الذي سماه في أصله مثل ما يقول واحدة ردا على أصحاب الطاغية الحديثة الذين ألف بعضهم كتابا مثل ما يقول واحدة وبشرت الفلسفة الغربية بموت الإله مع نيتشه موت الإله هكذا سموها كتب الكتابات عن أن الإنسان يقوم وحده ورد عليه بردود المقصود أن مسألة القدر مسألة تفهم في سياق اعتقاد وجود الخالق لتنتظم الجزئيات التي يعتقد أنها تدل على قلق على أنها منضبطة لمنظومة كاملة ليس في الوجود حدث أبدا بأي حال من الأحوال إذا هذا الأمر كما ذكرت لكم لا هم عدلون فهم المظهور أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كل أي كائنات لم يخلقها كلها كائنات الشر يعتقدون أن الشرور لم يخلقها الله وإنما يخلقها الإنسان هو الذي يخلقها ولذلك رد عليهم أهل العلم أن لازم قولهم إثبات خالق مع الله عز وجل لأن القدرية كانوا يثبتون خالقا مع الله وهو الإنسان الله خالق كل شيء وكذلك قول الله عز وجل خلقكم وما تعملون أي أن عمل العبد مخلوق بالله تعالى لأن خالق الإرادة التي بيحصل الفعل خالق الفعل وإن كان فعل من كسب العبد حسب عليه العبد فالمقصود أن هؤلاء يزعمون أن هذه الشرور خلقها الإنسان مع أنها شرور إضافية نسبية ليست شرورا مطلقة لأن الشر المطلق لا وجود له الخير المطلق موجود وهو الرب سبحانه شرور الموجودة ليست مطلقة وإنما هي شرور نسبية إضافية لو أخذنا مثلا لأن طبيعة النظر إلى الشر تختلف بحسب احتمال الماضي أو نقصه لو أخذنا الدواء المر بالنسبة إلى الأب الذي يحمل الطفل ابنه على تجرعه له جهتان جهة كونه مر غير مرارة شر لأنها مما تنفر منها الطباع ولذلك ينفر منها الصبي الطفل فتجد الأبوين يحملانه على تزرعها شيشة بالفم شيشة بالمعقار بالنسبة للصغر يفهم شيئا يفهم أنه هذا الشيء معروف بالنسبة للوالدين ماذا يفهمان ماذا ينظران إلى المقصود من الدواء بالنسبة إليه مرارة الدواء لا مقصودة المقصود باستعمال الدواء حصول الشفاء فالطفل يرى من زاوية ضيقة فهو شر بالنسبة إليه خير بالنسبة إلى والدين بالنسبة إلى الوالدين ولذلك سائر الشرور التي يمكن أن تتصورها في طيات أخيك أعظم الشرور على أول إبليس في وجود الخير إذ لولا وجوده ما عرفت محاك الله جل وعلا لولا وجوده ما تحققت محاك الله جل وعلا لولا وجوده ما ظهرت آثار اسمائنا وصفاته لو أخذنا اسم الله الغفار المغفرة لولا وجود الذنب ما كانت حاصلة ولولا وجود الذنب ما حصلت فالمقصود أن الشرور نفسها إضافية نسبية، ليس في الوجود شر محض، ولذلك ينظر إلى الشر بحسب المقصود منه، بحسب المقصود منه. خلق الله جل وعلا خلق الشرور بمقاصد عظيمة، حرم الظلم حرم. على كل حال الموضوع كما ذكرت لكم طويل الذيل عظيم الذيل، شاهد منه عظيم لكنه يحتاج الى وقت، وانما ذكرته استطراد وما لا يقول شيء طبيعه الاستطراد على الانتقال فيها. ها لما ذبحنا مرتبطين هو المشكلة، احنا مش في مادة التوحيد والتعاقل، كنا في مادة التوحيد موضوع آخر، ودهنا المادة دهنا المبحث ديال القدر وحده، ناخذ فيه ثلاثة حصات، ناخذ فيه شحال حصة، شو المشكلة؟ الآن في مادة أخرى، قالوا إما عندهم فمن مضمون، وما عندهم فمن مضمون، لأن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادم عليها كلها. بل عندما أن أفعال العباد لم يخلقها الله، هذه أفعال العباد لم يخلقها الله إنما خلقها الإنسان هكذا يعتقد، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، عند المعتزلة أن الله لم يرد قدرا إلا ما أراده شرعا، ولذلك فرقنا نحن بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية، وذكرنا أن الإرادة الكونية القدرية أعم من الإرادة الدينية الشرعية، فإن الله قد يريد شيئا كونا وقدرا لكنه لا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروه يرضاه لكم، لكن هل يقع الكفر دون أن يأذن الله في حصوله؟ لا أبدا، لا يقع في ملك الله ما لا يريده وما لم يشأه أبدا أبدا، لا مكره لله على وقوع شيء في ملكه ولا معجزة له أن يفعل شيئا في ملكه سبحانه، ما شاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولذلك الإرادة الدينية مستلزمة للمحبة، الإرادة الشرعية لا تستلزم محبة المراد، الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة، ماشي أي حاجة بغاها الله تعالى كون ما في حاجة أبغى الكفر، هل يحبه؟ لا، لكن كل شيء أراده شرعا ودينا هل يحبه ولا لا؟ يحبه، وأن تشكر رضاه ولا يرضى لعباده الكفر، ولذلك ذكر الله محبه وذكر مباغضه ومساخطه، الأمور التي يسخطها ويجرها سبحانه وتعالى، قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة المفيد أبي جعفر الطوسي وأمثاله، ولأبي جعفر هذا الطوسي تفسير على هذه الطريقة، لكن يقوم على ذلك قول الإمامية في الاثني عشر، فإن المعتزلة ليس فيه من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الشيعة المتأخرون جمعوا إلى قول المعتزلة قولهم في الصحابة، جمعوا شرين، شر المعتزلة وشرهم في المتمثل في اعتقادهم في الصحابه، المعتدين لم يكونوا يطعنون في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال من اصول المعتدله مع الخوارج انفاذ الوعيد في الاخره، وان الله لا يقبل في الكبائر شفاعه ولا يخرج منهم احد من النار. المعتدله وافقوا الخوارج في ان مرتكب الكبيره يخلد في النار. يقول الخوارج بأنه كافر، ويقول المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، لكنهم وافقوا في الحكم، في الحكم وافقوا المعتزلة، وافقوا الخوارج. نعم، فقالوا بأنه لا بد من إنفاذ الوعيد فيه، وأنه لا شفاعة فيه، لأنه فعل ما يستحب عليه دخول النار. فلو جوزنا الشفاعة فيه لما كان ذلك من باب العدل. ولذلك النصوص الواردة في الشفاعة ينكرونها جميعا. قال ولا ريب أنه قد رد عليه طوائف من المرجعة والكرامية والكلابية وأتباعها، فأحسن طرف وأسلم طرح التصرف في طرف يقين كما وثق في غير هذا الموضع، توسط في غير هذا الموضع. ولذلك سنقف عند هذا المقدار إن شاء الله تعالى، نعيدنا إن شاء الله بسرعة. Thank you.